هو أن يجاهد في بلده أم يجاهد في الوطن نفسه. فقلت له أن تجاهد في بلدك. ما المقصود هنا بالجهاد الذي يقصده الأخ؟ لأنه هو يقول الجهاد، وقد سمعنا قديما ما في جهاد اليوم يا أخي. إيش المقصود بالجهاد الذي ذكره؟ ما في جهاد اليوم، المهم كل واحد منكم يلزم طاعة والديه. هل رأيتم دولة إسلامية وعليكم السلام أعلنت الجهاد ضد الكفار المشركين؟ الجواب لا. إعلانك الجهاد أنت وزيد وبكر عمر هذا لا يفيد إلا إلقاء النفوس التهلكة. أقصد يا أستاذ دفع الأذى عن المسلمين، يعني جهادة الحاكم الظالم يعني اللي احتدى على المسلمين. لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز. تفضلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.